برفع إلي تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود. وأنا صوتي ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي، وصوتي ليك هيعلى كل أيام، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي. أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، سايح إنك معايا وأنت ربي، أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي، كفاية إنك معايا وأنت ربي. برفع إليك تسبيح طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيفرح ويفك قيود.